بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين قالوا لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ما قولهم في المرأة المتحيرة؟ ذكرنا لكم أنها تعمل بعادة أغلب النساء، تعمل بعادة أغلب النساء التي هي 6 أيام أو 7 أيام. إن شاء الله واضح. ما هو الفرق بين دم المستحاضة المتحيرة وغير متحيرة؟ ما هو الفرق؟ أحسنت، هذا يدل على أنه ما شاء الله فهم. المستحاضة الغير متحيرة مميزة. كيف مميزة؟ يعني تعرف أن لها عادة معلومة ومكان معلوم، زمن معلوم وعدد معلوم. هي تعرف أن حيضتها تأتي من كل شهر 5 أيام 6 أيام 4 أيام، فإذا جاءت معها هذه الاستحاضة استمرت معها، طيب فهي مميزة، تعرف عدد الأيام، تخصم وبعدها تغتسل ولا يضرها تلك الدماء، هذه الغير متحيرة. أما المتحيرة ضدها، فهي حاضت ثم استمرت معها الدماء شهر شهرين ثلاثة، كيف تفعل؟ هي ما تعرف عادتها الأولى، نسيت، مرضت، حصل لها سبب من الأسباب جعلها تنسى عادتها المعلومة التي كانت عليها، أو قد تكون مبتدئة أول مرة تحيض ما تعرف عادتها، جاءها حيض ودماء استمرت شهر شهرين ثلاثة الأربعة. أم سلمة استحيضت كم؟ 7 سنين. لكن هل كانت تعرف عادتها؟ نعم كانت تعرف، تعرف أنه من كل شهر 3 أيام، فهي تغتسل، أو 7 أيام تغتسل ثم تصلي وتصوم وتحل زوجها. واضح. أما المتحيرة فلا تدري تماما البتة، ما تستطيع تميز دم الحيض، ولا هي تعرف كم عادتها المعينة، ولا هي في أول الشهر أو في آخره. فإن شاء الله واضحة يعني هذه المسألة، التي عادتها معلومة واستمرت معها الدماء هذه انتهينا من أمرها، تقدر أيامها، تخصم واغتسلت. أما المتحيرة فكيف تفعل؟ إن لم تميز تماما عدد أيامها، ولا هي في أول الشهر أو في آخره إلى آخره، تعمل بعادة أغلب النساء. كم عادة أغلب النساء؟ 6 أيام أو 7 أيام. والمبتدئة تعمل بعادة أقرب امرأة من أقاربها، يعني تنظر إلى أمها كم عادتها، قالت 5 أيام 6 أيام 4 أيام. طيب هذه المبتدئة، إيش معنى المبتدئة؟ بلغت ثم استمرت معها الدماء شهر شهرين ثلاثة، دم مستمر، استحاضة، فكيف تفعل؟ تعمل بعادة قريبتها، بعادة أمها أو أختها إلى آخره في هذه المسألة. بقي ما يتعلق بالاستحاضة الفاحشة، يعني إذا جاء الدم واستمر 20 يوم 30 يوم، فهذه ما هناك شك أنها دماء استحاضة، ما هناك شك، وإنما الشك فيما دون 20، 17 18 15 16 10 إلى آخره، على قول من قال أكثر الحيض 10 أيام أو 15 يوم. طيب قالوا فما زادت، فهذه دماء استحاضة إلى 15 يوم، هذا الخلاف. لكن بعد 20 يوم 30 يوم، هل هناك خلاف بأنها دم استحاضة؟ الجواب لا، ممكن تجلس دم الحيض 30 يوم، مستحيل، ممكن أنه يأتي بالشهر مرتين لكن يستمر 30 يوم 40 يوم، لا. طيب إن شاء الله. طيب إذا وقع على أي أحد من دم الحيض فما حكمه؟ يغسل بالماء؟ نعم دم الحيض نجس، فلو وقع على الثياب تعد نجسة بالإجماع أن دم الحيض نجس. وأما دم الاستحاضة فخلاف بين أهل العلم هل هو نجس، والصحيح أنه ليس بنجس. الماء من الماء هل هو منسوخ؟ تقدمت هذه المسألة، جاء عن أبي سعيد وجاء عن غيره، هل هو منسوخ؟ ها؟ منسوخ بماذا؟ عام مخصوص، منسوخ بماذا؟ إذا التقى الختانان ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. طيب قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهل يشمل المباشرة والتقبيل؟ أي نعم يشمل، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب متى تقدر هذه المتحيرة هذه الأيام الستة؟ في أول الشهر أو في آخره؟ أحسنت، وهذا سؤال جيد. هل تقدر هذه المتحيرة الست الأيام المتحيرة، هل من أول الشهر أم من آخر الشهر أم من وسط الشهر؟ الشيخ ابن عثيمين يرى أنها تقدر من أول الشهر الهجري، من أول الشهر الهجري ما هو الميلادي. قال المبتدئة إذا ميزت الدم خلاص، إذا علمت فقالت لها أمها دم الحيض كذا وكذا وكذا، فرأت هذا الدم بعلاماته وأوصافه، فمتى انقطع واستمرت تلك الدماء، لأنه يتغير فيكون في بداية الأمر لون أسود ثخين له رائحة منتنة، ثم ينقطع عنها هذه المبتدئة، ثم تستمر دماء رائحتها كرائحة الدماء، فهنا صارت مميزة، يعني تغتسل وتصلي وتصوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 13 من باب الحيض من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما كفارة من جامع أهله وهي حائض؟ الجواب: قبل أن نذكر كفارة من جامع أهله وهي حائض، ينبغي أن نعلم أن جماع الحائض محرم، وهذا بالإجماع، جماع الحائض محرم بلا خلاف بين أهل العلم. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الشاهد: ولا تقربوهن، وقال فاعتزلوا، تحريم إتيان المرأة حال حيضها. وهل يعد كبيرة من كبائر الذنوب إتيان المرأة وقت حيضها جامع أهله عالما بالتحريم غير جاهل؟ فهل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ فمن عنده دليل؟ أنت يا حمزة. يظهر قال أبو داود أنه ليس من الكبائر. طيب، وأنت الكبيرة ما تعرفها؟ ما توعد صاحبها بلعن أو بويل بوعيد؟ من يأتينا بدليل أنها كبيرة؟ ومن قال أنها صغيرة يأتي أيضا بمفهوم ودليل. قال ليس بكبيرة، والدليل قول الله الآية فاعتزلوا النساء. الجواب: هو كبيرة من كبائر الذنوب، إتيان المرأة حال حيضها كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم المجلد الثالث 208. طيب، فما هو دليله؟ جاء حديث عند الإمام الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. فما حال هذا الحديث؟ قال عبد الله: لا يثبت. ها يا موسى، طبعا للمعلومة لو أجبت هنا حتى ولو أخطأت، مثلا سئلت في حديث من باب النقاش، لا تأثم، لا تأثم بالمشاركة، إنما الإثم إذا اعتمدتها فتوى، يعني فتوى يعني أو سئلت. لكن أنت في درس أو نقاش لا بأس من الإجابة حتى ولو أخطأ فلا يأثم. أما في القرآن فلا يجوز، ما تفسير آية كذا فيقوم يناقش، لا، القرآن لا يجوز. ذكر عن بعض السلف أنه قال: من قال في كتاب الله برأيه أخطأ وإن أصاب. طيب، قال داود هذا منكر، وأنت يا ناصر. طيب، هذا الحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وهو محمول على التغليظ، يعني هذا من باب التغليظ، وإلا فلا يكون كفرا إلا إذا استحل ذلك. فإذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب لهذا الوعيد. فما كفارة من جامع أهله وهي حائض؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول: ليس عليه كفارة، وإنما يجب عليه التوبة، فهو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يلزمه التوبة، وهذا قول عامة أهل العلم. القول الثاني لبعض التابعين قالوا يجب عليه الكفارة، وهذا القول مروي عن الحسن البصري والأوزاعي وسعيد بن جبير، قالوا يجب التوبة والكفارة. فما هي الكفارة؟ اختلفوا الذين قالوا بوجوب الكفارة، اختلفوا، فمنهم من قال كفارة ذلك عتق رقبة. عتق رقبة، ما معنى عتق رقبة؟ تحرير رقبة. ما معنى تحرير رقبة؟ الآن عبد أو أمة يباع في أسواق الرقيق، عبد يباع في أسواق الرقيق أو أمة تباع في أسواق الرقيق، هل يوجد عبد مسلم أو أمة مسلمة في أسواق الرقيق؟ الجواب نعم، هناك من هو كافر وهناك من هو مسلم من العبيد. فأنت إذا سمعت كفارة عتق رقبة معنى تذهب إلى هذا السوق فتشتري هذه الأمة أو هذا العبد تعتقه لوجه الله فيصير حرا، قبل أن يكون حرا يكون عبدا مثل المال، يباع ويشترى سلعة. أما إذا صار حرا فلا يجوز بيعه. فإذا على هذا القول عتق رقبة الذين قالوا عليه الكفارة اختلفوهم أيضا، فما هي هذه الكفارة؟ منهم من قال عتق رقبة وهذا ليس عليه دليل، ومنهم من قال عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، يجب أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فاستدلوا بحديث جاء عند الإمام الدارمي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف في إسناده، أبو جعفر الرازي ضعيف سيء الحفظ. ما اسم أبي جعفر الرازي؟ عيسى ابن مهان. فإذا هذا الحديث من طريقه وهو ضعيف، وضعف هذا الحديث الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد العاشر 32، وفي ضعيف الجامع، وضعفه أيضا في ضعيف الجامع برقم 5325. فإذا ما هو الخلاصة في كفارة من جامع أهله وهي حائض؟ عليه التوبة، وأما الكفارة فلا تجب ولا يثبت في ذلك حديث. مسألة: ما حكم مباشرة الرجل لزوجته أثناء حيضها؟ تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، ومعناه أنها تشد بإزار يستر ما بين سرتها وركبتها ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الإزار. فإذا يجوز للرجل أن يباشر أهله من فوق الإزار قبلا كان أو دبرا، يعني من فوق ثيابها، هذا هو المقصود. ومما يدل على جواز ذلك أيضا ما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن خالد القرشي، هذا عبد الله بن خالد القرشي عم حكيم بن حزام، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار. صححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود. فإذا بالإجماع أنه يجوز أن يباشر أهله وهي حائض وهي مؤتزرة، وهناك حالة أخرى وهي أن يباشرها وهي غير مؤتزرة، ما حول الفرج وليس في موطن الحيض، ليس عليها ما يستر ما بين سرتها وركبتها، فهل يجوز له ذلك؟ هنا نعم، هناك من أهل العلم من فصل، وهناك من قال يحرم، وهناك من قال يكره. قالوا من كان يعلم من نفسه أنه لن يصبر وربما وقع في الكبيرة وهي جماع أهله وهي حائض فهنا لا يجوز له، يحرم. وأما إن كان يعلم من نفسه أنه لن يقدم على هذا الأمر ولن يتجرأ وأنه حازم فيكره، ولكن الصحيح أنه يكره كراهة شديدة، لأن الشخص حال هيجان شهوته في ذلك الحال ما عاد عنده حزم ولا عنده تفكير، فهذا يجتنب. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هو من هذا الباب يقول: أنا عندي حزم وأعرف من نفسي أني لن أتجرأ على جماع امرأتي وهي حائض، فهو يقول هذا، فإذا هنا يكره كراهة شديدة، فلا يأمن الإنسان على نفسه، والشيطان له وساوس وخطرات وأوهام، فيجعل الإنسان في ذلك الوقت يقول: هي توبة بعد أن ننتهي وبعد أن نتم أمرنا، حتى ما يجعله يتذكر خشية الله في ذلك الحال، وإنما هيجان يفقده التركيز والخشية والخوف من الله، فيجتنب ذلك من باب الكراهة الشديدة وليس من باب التحريم. أما إن كان يعلم من نفسه لو أقدم على مباشرتها من غير إزار أنه ربما وقع في الجماع أثناء الحيض فيحرم عليه، يعني بعضهم يكون قد له سوابق قد حصلت معه وتاب إلى الله، فهذا يحرم عليه. وأما ما يتعلق بجسدها في صدرها وما إلى ذلك فهذا لا يكره ولا يحرم، يتمتع بأهله أينما شاء إلا ما حرم الله، وهو وقت حيضها وفي الدبر. فإذن الخلاصة فيما يتعلق بمباشرة الرجل لزوجته على ثلاث حالات: الحالة الأولى إما أنه يجامعها في موطن حيضها وهي حائض، هذا كبيرة بالإجماع أنه محرم. الحالة الثانية أن يباشرها وهي مؤتزرة، وهذا جائز ولا خلاف بين أهل العلم في جوازه، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يباشرها بغير إزار، وهنا اختلف أهل العلم، منهم من يقول محرم، ومنهم من يقول يكره كراهة شديدة، ومنهم من يفصل إن كان حازما أو غير حازم. والخلاصة في الحالة الثالثة أنه يكره إلا من علم أنه سيقع في هذا المحرم، فهنا يحرم ويجب أن تأتزر إذا جاءها زوجها ليتمتع بها وهي حائض، ليكن ذلك من فوق الإزار. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.